السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. هذه المحاضرة الثانية من دراستنا لمسائل الإيمان الكبرى، وهذه المحاضرة الثانية بعنوان سبيل الهدى. قول الله تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وكما أحببت أن أبدأ كل درس بوصية أو نصيحة، فإن وصية اليوم هي العناية بالقرآن الكريم وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثار الصحابة وتراث الأئمة. هذه الرباعية يا شباب هي أعظم ما يتكون به طالب العلم إيمانيا ومهاريا ومعرفيا وخلقيا. لا أعلم أحدا بدأ بدراسة الوحي وبيانه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة الكرام وتراث الأئمة المحققين، وصار عنده قاعدة متينة من محكمات الشريعة تصورا وجمعا ودراسة وتحريرا وتقريرا، ثم خرج بهذا الرصيد المتين فدرس أي علم من العلوم، حتى لو درس قضايا المقالات والفرق والملل والنحل، إلا وينبل ويحسن علمه وعقله وتتكون لديه مهارات وملكات، ويكون تناوله لأي مسألة شرعية كانت أو فكرية تناول باحث بصير ناقد، ونتائجه يظهر عليها حسن النظر وحسن البيان وقوة الحجة. وفي المقابل، فإني لا أعلم أحدا ممن كانت بداية ثقافتهم العلوم الفكرية والإنسانية أو الفرق والملل والنحل، ثم انتقلوا منها وبها إلى العلوم الشرعية، إلا ويظهر فيهم ألوان شتى من الحيرة والتخبط وضعف النظر وضعف الاستدلال، ولا يسلمون من رواسب علقت فيهم من دراستهم لعلوم لم تروى بماء الوحي ولم تشرق عليها شمس النبوة، مع ضعف في البيان والحجة وتقلب وتشتت. وكثير منهم عنده نوع استعلاء وتيه، يحسب أنه يدرس علوما لا يعرفها الناس فيتيه بذلك، لا يحصل منه التيه فقط أو الفخر أو الاستعلاء على غيره من طلاب العلم الذين لم يعنوا بهذه المسائل، بل يكون عنده نوع من الاستعلاء على نصوص الوحي وتراث الأئمة، فضلا على عن النتائج الكارثية التي يصل إليها كثير منهم في أبواب الشريعة وفقه الحياة، ورد لأحاديث ثابتة محكمة بينة، وتحريف لمعاني الآيات حتى تتوافق مع ما وصلوا إليه من العلوم. أنا والله أشفق على هؤلاء الشباب الذين دخلوا في هذه الأبواب دون أن يكون عندهم قاعدة متينة من محكمات الشريعة، دون أن ينبت لحمهم من القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقه الصحابة وعمل الصحابة وتراث الأئمة المحققين. كثير منهم دخل فيها من باب الموضة أو ليدفع عن نفسه يعني تهمة التخلف أو الرجعية أو التقليد، وكثير منهم يقلد غيره، ربما أعجب بشخص يتناول هذه المسائل فأراد أن يبدأ من حيث انتهى، وكان المفروض إذا أعجبه شخص أن يبدأ من حيث بدأ. فلذلك شباب، لو يعني أقول لو كانت دراسة مسائل الفكر والمقالات والفرق والفلسفة وغيرها محمودة، فإن ذلك له سياق محدد، هي أن تكون يعني سبيلا للبصيرة بالباطل وكشف الباطل والتحذير منه وهداية أهله ومداوتهم، كأحد طرق العلم بالحق والتمسك به مع الاهتداء بالوحي ومحكماته وتفاصيله، كأصل للهدى ومنطلق في معرفة الحق. كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: فإن معرفة المرض وسببه يعين على مداواته، ومن لم يعرف أسباب المقالات وإن كانت باطلة لم يتمكن من مداواة أصحابها وإزالة شبهاتهم. وقال كذلك: ونحن ولله الحمد قد تبين لنا بيانا لا يحتمل النقيض فساد الحجج المعروفة للفلاسفة والجهمية والقدرية ونحوهم التي يعارضون بها كتاب الله، وعلمنا بالعقل الصريح فساد أعظم ما يعتمدون عليه من ذلك. قال، ركز، قال: وهذا ولله الحمد مما زادنا الله به هدى وإيمانا، فإن فساد المعارض مما يؤيد معرفة الحق ويقويه، وكل من كان أعرف بفساد الباطل كان أعرف بصحة الحق. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، وهذا حال كثير ممن نشأ في عافية الإسلام وما عرف ما يعارضه ليتبين له فساده، فإنه لا يكون في قلبه من تعظيم الإسلام مثل ما في قلب من عرف الضدين. قلت: هذا هو النسق الصحيح لدراسة المقالات، أن يكون عندك قاعدة محكمة متينة من الوحي وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة وتراث الأئمة، وعندك أدوات ومهارات، لا أن يقبل على هذه العلوم من ليس عنده علم بالشريعة. كل شيء لا يوضع في سياقه المناسب يكون شره أكثر من خيره ولا يؤتي ثمرته المرجوة. كثير من الشباب والله أعرف أنهم دخلوا في هذه المجالات واقتنوا الكتب، يذهبون إلى المعرض، يعني كل ما معهم من المال ينفقونه في هذه الكتب، يدخلون أنفسهم في جزئيات أو في إشكالات أو في شبهات أو في أبواب لا تعنيهم، وهم مضيعون لفرائض أيامهم، يعني لفرائض اليوم، إيمانا وعبادة وخلقا، يعني يضيعون معظم أوقاتهم في هذه الأمور. كثير منهم لا يقرأ القرآن أصلا، ولم يتم مختصرا في التفسير أو مختصرا في فقه العبادات، ثم هو يدخل نفسه في دقائق ومشكلات في الفرق بين فلسفة أرسطو وفلسفة أفلاطون ومدرسة السوفسطائية، أو حتى يدخل نفسه في نقد العلمانية أو الإلحاد أو غير ذلك، وهو ليس عنده علم بما ينبغي أن يعلمه. لذلك شباب، نصيحتي لكم: لا تقفزوا، لا تتجاوزوا مراحل علمية هي أساس للعلم وهي التي ينبغي أن يبدأ بها. لا تقلد أحدا، وحتى لو أعجبك شخص ابدأ من حيث بدأ. لذلك تأسيس المسلم وبناؤه إيمانيا وخلقيا ومعرفيا هو من أخص واجبات الدعوة إلى الله، وهو الأصل الذي يجمع معه غيره ويضاف عليه. وهذا الأصل للأسف قد غفل عنه كثيرا جدا في هذه الأيام بسبب الاهتمام المبالغ فيه أحيانا من كثير من الدعاة والباحثين وطلاب العلم بالرد على الشبهات وكشف الاعتراضات ونقد المذاهب، نقد العلمانية ونقد الإلحاد وغير ذلك من الفرق والمقالات. تاه مقصد تأسيس المسلم إيمانيا وخلقيا ومعرفيا، تاه في وسط هذه الردود وهذه المناقشات، وكان ينبغي أن يكون الأصل الذي يجمع معه غيره. كذلك أقول إن من المشاريع الناقصة هو نقد الإلحاد بمجرد العمل على إقامة الحجج على وجود الله أو إثبات عام للرسالات أو الوحي، دون الكلام عن شريعة الإسلام وعن محكمات الإسلام، ودون الكلام عن أسماء الله وحكمته في خلقه وأمره، دون بيان وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتحاكم إليه، دون بيان محكمات الشريعة. هذا قصور كبير جدا، وهو موجود في مشاريع كثيرة تعمل منذ سنوات، تدخل الناس وتوقفهم على عتبة الإسلام، تجعل الملحد ينتقل من كفر إلى إسلام مجمل، لا يعرف محكماته ولا بيناته ولا يعرف أحكامه ولا يعرف عن الرب سوى أنه موجود صانع قدير، لا يعرف عن الله ما يجعله يحب الله ويطمئن قلبه إليه ولحكمه ويطيع أمره ويثق بوعده ويصبر على قدره. رجل كان نصرانيا وأسلم، فيحكي عن مناظر مسلم يقول إن هذا المناظر المسلم استطاع أن يبغضنا في النصرانية، استطاع أن يثبت تناقض الأناجيل، لكنه لم يسعى أصلا إلى إثبات صحة الإسلام أو صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو بيان حق الله على عباده، أو لم يكلمنا عن محاسن شريعة الإسلام ولا حكمة الله في تشريعه. لذلك شباب أقول ينبغي من كل فرد من أفراد الدعوة الإسلامية أن يعلموا أن تأسيس المسلم وبيان محكمات الإسلام هو أخص واجب من واجبات الدعوة. ينبغي أن يكون هذا هو الأصل وهذا هو الغذاء. نعم قد نحتاج إلى الدواء، نحتاج إلى رد الشبهات، نحتاج كشف الاعتراضات، نحتاج بيان الجزئيات، لكن تبقى بيان محكمات الشريعة هو الأصل الذي ينبغي أن يكون موجودا. فتكثيف الجهود في مجرد إثبات الرب تبارك وتعالى أو إثبات الرسالة أو الوحي إثباتا مجملا دون بيان الإسلام وبيان ما بني عليه الإسلام وبيان شرائع الإسلام، هذا قصور كبير جدا. وأنا يعني أحب أن يسعى كل فرد من أفراد الدعوة الإسلامية إلى نصرة الإسلام من طريقه، ولكن تتكامل الجهود، لا بد أن تتكامل الجهود. خير طريق لرد الشبهات هو بيان المحكمات، وخير طريق لدفع الإشكالات هو بيان براهين الحق، وخير طريق للنهي عن المنكر الأمر بالمعروف، وخير طريق لمقاومة الفواحش نشر الطيبات. وإلا سيبقى المسلم يعرف عن الباطل ونقده ما يبغضه فيه، نعم، لكنه في ذات الوقت لا يعلم عن الإسلام إلا خطوطا عريضة ومعلومات عامة لا تكفي في التمسك به ولا البقاء عليه ولا الاستقامة عليه، بل يبقى صاحبه معرضا لشبهات جديدة أو أفكار جديدة وافدة، فليس عنده وقاية عامة من ذلك. لذلك شباب أنا أحب أن تفهم هذا النسق التام الذي ذكر في القرآن عن دعوة الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فأعظم ما في الدعوة أن بيان الهدى وبراهين الهدى والفرقان بين الحق والباطل. هذه الثلاثية هي التي ينبغي أن تتكامل الجهود في اتجاهها: بيان الهدى للناس، إقامة البراهين على ذلك الهدى، والفرقان بين الهدى والضلال. لذلك ينبغي أن تتكامل جهود أهل الإسلام ممن يطلبون نصره. لابد أن يعرف لكل جهود فضلها ودورها، لابد أن يتعاون أصحاب كل اتجاه ويتناصحون، لابد أن يحمد أحدهم الآخر ويعرف فضله، لابد أن يتكلم في دائرته ومجاله ولا يقف ما ليس له به علم، ولا يستنكف أن يسأل أخاه عما أشكل عليه في مجاله أو في غيره. ينبغي أن يقدر عمل الآخرين وأن يتكامل معهم وأن يتناصح. ينبغي ألا يكون شحيح النفس، بل يسعد بانضمام غيره إلى العمل ويقترب منهم ويفيد منهم وينتفع وينفع، وألا يتيه بعمله أو بمعارفه، وألا يحقر إخوانه العاملين في مجال آخر أو يقلل من قيمة عملهم. المطالب الدينية يا شباب أعظم وأوسع من أن تنغص بالحسد وشح النفس وحظوظ النفس. ينبغي أن يكون الهدف الذي هو نصرة الإسلام هدفا عظيما تتصاغر أمامه، بل تتلاشى أمامه كل الأهداف الحزبية أو أهداف الجماعة أو أهداف أي مؤسسة. حينها سيبارك الله تبارك وتعالى في جهود المسلمين كل في مجاله، وحينها سيتحقق أمران متلازمان بيّن الله تبارك وتعالى أنهما أصل دعوة المرسلين: أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وإني والله أسعى لأن يكون أعظم طريق للإصلاح وأمضى سلاح يبين به الحق وبراهين الحق ويدفع به الباطل هو الوحي. ذلك هو السلاح الذي ينبغي أن يتسلح به المسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقي قلوبنا من أسباب التباغض والحسد وشح النفس والهوى. ربنا آتي نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وهذه المحاضرة إن شاء الله تبارك وتعالى وهي محاضرة سبيل الهدى، سيكون الحديث فيها عن معاني. المعنى الأول نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان، ثانيا حق كل نعمة، ثالثا سبل العلم والهداية، السمع والأبصار والأفئدة، ورابعا يكون لنا حديث خاص عن القلب وعن قيمة القلب وأثره في العلم والهدى، ثم يكون عندنا حديث عن فقر الإنسان إلى الله تبارك وتعالى في الهداية، ثم نتكلم عن خير ما تستعمل وتوجه إليه الأسماع والأبصار والأفئدة، آيات الله تبارك وتعالى في النفس والآفاق والوحي، ثم نتحدث عن نعمة الله تبارك وتعالى علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعث به من الهدى والعلم يعني القرآن، ثم يكون حديثنا عن الهداية بالقرآن وبيناته والاعتصام بالقرآن وبيان أن القرآن هو كشاف العلوم، هو دليلك لأشرف العلوم وأعلاها، ثم نتكلم عن بينات القرآن أو حجج القرآن، ونبين أن القرآن جاء بأجل وأعظم وأحسن الحجج العقلية في كل مسألة من مسائل الدين، سواء في بيان الحق أو في براهين الحق أو رد الباطل، ثم نتحدث عن بيان الوحي وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نتحدث عن خير من فقه القرآن والسنة علما وعملا وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ونبين وجوب اتباع سبيلهم واتباع ما كانوا عليه من العلم والهدى والدين، ثم نختم هذا الدرس بوصايا.